السؤال الثالث سلمك الله يا شيخ، هل هناك كذب جائز؟ يعني اذا شخص ما يخلص فلوس اكذب عليه، اقدر اكذب عليه هذا على كذب جائز؟ اذا ايش؟ اذا في شخص يعني ما يسدد وجاني قال عطني فلوس، اقول ما عندي مثلا. ها شوف، اما ان تكون صريحا معه، تقول له انت رجل ما تسدد وانا ما راح اعطيك لانك ما تسدد، عشان تعلم مره ثانيه تكون صادق في ياخذ منها درس. او ان تستعمل التورية. ما هي التورية؟ لفظ له معنى متبادر يفهمه الشخص اول ما يسمعه، ومعنى اخر بعيد انت تقصده، معنى اخر بعيد انت تقصده. هذه التورية هذه بديل عن الكذب، هذه بديل عن الكذب. فمثلا جاك قال اعطني مالا، قلت ان شاء الله اذا جاني فلوس قلت مثلا، تقول لو الان انت تريد ان تقول انه ما عندك مثلا، فتقول انا ما معي، وتقصد جيبك، تقصد بيتك، انا ما معي والفلوس في البنك. طيب فانت ما تقول لا املك، لانه لا املك كذب، انت تملك، هي في البنك والبنك انت تملك اللي في البنك. فتقول ما معي، تقصد ما معك في جيبك، لا مانع، ما معي في البيت، لا مانع. هذا اسمه تورية، مخرج بديل عن الكذب. الكذب اللي ما له إلا وجه واحد وغير صحيح، كما لو أنك قلت لا أملك وانت تملك، نعم، لكن لو قلت والله ما معي الآن، تقصد في جيبك، تقصد في بيتك، لا مانع.